بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا رب العالمين. لما أنهى الكلام عن الحيض بدأ في المقصد من الطهارة كلها، وهو الصلاة. وبدأ كعادة العلماء بأوقات الصلاة، لأن دخول الوقت شرط صحة. أنت قبل أن تعرف المفروض، قبل أن تدخل في الصلاة وتعرف فرائض الصلاة من التكبير والفاتحة وغيرها، تعرف متى تبدأ الصلاة، ما هو وقت الصلاة، ما وقت الصلاة الذي تجب فيه. ولهذا العلماء ومنهم الأخضري رحمه الله يبدأون في كتاب الصلاة أو في باب الصلاة بفصل الأوقات أو الوقوت، كما قال الإمام مالك في الموطأ: باب وقوت الصلاة. قال هنا: فصل في الأوقات. الوقت، قال: الوقت المختار للظهر من زوال الشمس إلى آخر القامة الأولى، والمختار للعصر من آخر القامة الأولى إلى الاصفرار، وضروريهما للغروب، والمختار للمغرب قدر ما تصلى فيه بشروطها، والمختار للعشاء من مغيب حمرة الشفق إلى ثلث الليل الأول، وضروريهما يعني المغرب والعشاء، وضروريهما إلى طلوع الفجر، والوقت المختار للصبح من الفجر إلى الإسفار البين، وضروريهما إلى طلوع الشمس، والقضاء في الجميع من وراء ذلك. ومن أخر الصلاة حتى خرج وقتها فعليه ذنب عظيم، إلا أن يكون ناسيا أو نائما. ولا تصلى نافلة بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب، وبعد طلوع الفجر إلا الورد للنائم عنه، وعند جلوس الإمام على المنبر في الجمعة، وبعد الجمعة حتى يخرج من المسجد. بدأ بصلاة الظهر، وهكذا عادة العلماء يبدأون في المواقيت بصلاة الظهر. ولذلك حتى في قضاء الفوائد، لعله يأتينا ذلك إن شاء الله، في قضاء الفوائد يستحب أن يبدأ الإنسان قضاء الفوائد بصلاة الظهر، فيقضي اليوم الأول الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الصبح، ثم يبدأ في اليوم الثاني من القضاء الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الصبح، وهكذا. قالوا: لأن صلاة الظهر هي أول صلاة فرضت. نعم. وأوقات الصلاة تنقسم إلى وقت اختياري ووقت ضروري. والوقت الاختياري أو الوقت المختار، المعنى واحد، نقول الوقت الاختياري أو الوقت المختار. فالوقت المختار أو الوقت الاختياري معناه هو الوقت الذي يجوز للمسلم أن يوقع الصلاة في أي جزء منه. الآن مثلا الوقت الاختياري للظهر كما ذكر هنا: من زوال الشمس إلى آخر القامة الأولى. ما معنى زوال الشمس وما معنى القامة الأولى؟ زوال الشمس هو ميلها عن وسط السماء، أو الشمس، نحن نعرف أن الشمس تشرق، تطلع من المشرق، ثم تبدأ في الارتفاع شيئا فشيئا إلى أن تصل إلى وسط السماء في نصف النهار. نصف النهار هذا هو الزوال. أول ما تبدأ الشمس تميل إلى جهة الغرب، يكون وقت الظهر قد دخل. قال تعالى في سورة الإسراء: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الآية جمعت أوقات الصلاة. ولهذا اللام في قوله تعالى لدلوك الشمس، لام الجر هذه يسمونها لام الوقت، وهي كقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، اللام لام الوقت. أقم الصلاة لدلوك الشمس، الدلوك هو الميل، أول ما تبدأ الشمس تميل من الوسط إلى جهة الغرب فقد بدأ أو دخل وقت الظهر، الوقت المختار أو الوقت الاختياري. يمتد إلى آخر القامة الأولى، القامة الأولى المقصود هو عندما يكون ظل الشيء مثله. أنت إذا وقفت، فإذا كان طولك 180 سنتيمتر مثلا، فعندما يكون ظلك 180 سنتيمتر هذه القامة الأولى، أو 180 سنتيمتر زائد ظل الزوال. ما هو ظل الزوال؟ لأن هذا مهم، لو كان الواحد في سفر أو في البادية ليس عنده يعني جهاز توقيت صلاة موثوق به والشمس موجودة، يستطيع بتعلم هذه المواقيت، وتعلمها فرض كفاية. لابد أن يكون بعض الناس يعلمون كيفية تحديد مواقيت الصلوات. لو كنت أنت في مكان صحراء أو بادية أو خارج البيت وكانت الشمس موجودة لا يوجد غيم، فتستطيع أن تحدد وقت الصلوات، أوقات الصلوات. مثلا صلاة الظهر تأخذ عودا أو عصا وتغرزها في الأرض، ثم تنتظر بها. طبعا الشمس عندما تخرج من كما قلنا تطلع من المشرق، فتكون ظلال الأشياء ممتدة إلى المغرب، إلى جهة الغرب أو الغروب. ثم يعني أول ما تطلع الشمس تكون الظلال طويلة إلى جهة الغروب، وكلما ارتفعت الشمس إلى أعلى قصرت الظلال. كذلك هذا العود الذي غرسته في الأرض أو العصا تكون كذلك في الصباح بعد الشروق، يكون الظل طويلا إلى الغروب، كلما ارتفعت الشمس قصر الظل. عندما يعني يأتي الزوال يكون الظل إما صفر، لا يوجد ظل إذا كانت الشمس عمودية تماما، وهذا قل ما يكون، يعني قليلا في بعض الأيام القليلة، لأن الغالب أن الشمس تكون مائلة، لا سيما في فصل الشتاء يكون الميل كثيرا، فيبقى ظل يعني لا يزول. أقصر ظل يكون لهذه العصا أو هذا العود، ثم يبدأ بعده الظل يتجه إلى الجهة الأخرى ويبدأ يطول شيئا فشيئا. بمجرد ما يتوقف الظل عند أقصر طول له ثم يبدأ يطول مرة أخرى في الاتجاه الآخر، معناها الشمس بدأت تميل إلى جهة الغروب، إلى جهة الغرب. أول ما يبدأ الظل يطول إلى الجهة الأخرى يكون وقت الظهر قد دخل. هذا معنى قولهم عندما يصير ظل كل شيء مثله من غير ظل الزوال. فأول ما الآن الظهر هكذا يدخل وقته الاختياري. الآن إذا دخل الوقت بهذه الطريقة معناها تستطيع أن تصلي الظهر، لا يجوز لك أن تصلي قبل ذلك، لأن الصلاة قبل الوقت لا تجوز بالإجماع إلا في الجمع بشروطه، جمع التقديم. ولا يشترط اليقين في دخول الوقت على الصحيح، يكفي غلبة الظن. إذا غلب على ظنك غلبة قوية أن وقت الصلاة قد دخل فتكتفي بهذا الظن، لأن تحصيل اليقين يعني يصعب في كثير من الأحيان. فهذا هو الزوال أو الدلوك كما جاء في القرآن. يمتد، قال، من زوال الشمس، الوقت المختار للظهر من زوال الشمس إلى آخر القامة الأولى. معناها الآن هذه العصا إذا كان طولها الذي فوق الأرض، العصا التي غرستها في الأرض، إذا كان طولها 50 سنتيمترا، نصف متر مثلا، فمتى يخرج وقت الظهر؟ قال إلى آخر القامة الأولى. ما هي القامة الأولى؟ عندما يصل الظل في اتجاه الشرق أو ما يقارب الشرق، لأن هناك ميل، المهم الاتجاه العكسي. عندما يصل ظل هذه العصا يصل طوله 50 سنتيمترا بالإضافة إلى ظل الزوال، ما أنت لابد أن تقيس ظل الزوال، عندما يعني لابد أن تسجل أقصر ظل لهذه العصا عند منتصف النهار، هذا هو. أحيانا يبقى 5 سنتيمترات مثلا أو 7 سنتيمترات أو غيرها، هذه تحفظها تسجلها. فإذا وصل ظل هذه العصا التي طولها 50 سنتيمترا، إذا وصل 57 سنتيمترا مثلا، معناها طول القامة الأولى مضافا إليها ظل الزوال الذي هو أقصر ظل ممكن للأشياء يكون في منتصف النهار. فإذا وصل طول العصا في الاتجاه الغروب 57 سنتيمترا في هذا المثال، فقد انتهى وقت الظهر الاختياري، وبدأ وقت العصر الاختياري، ووقت الظهر الضروري، لأن وقت الظهر الضروري يمتد إلى الغروب أو إلى قبيل الغروب بقليل كما سنبين إن شاء الله. فأنت في أي جزء من الوقت الاختياري للظهر أو نسميه الوقت المختار، نفس الشيء، في أي وقت من في أي جزء من الوقت الاختياري لصلاة الظهر صليت الظهر فلا شيء عليك، لا إثم عليك، تكون قد أديت الصلاة بلا إثم، وإن كان قد فاتك فضل أول الوقت، لأن أفضل الأعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود عندما سأله أي العمل أفضل، قال الصلاة على وقتها أو الصلاة على ميقاتها، بمعنى على أول وقتها، في أول وقتها. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، بادروا بالأعمال. فالمبادرة والسبق والمسارعة في الخير، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، هذا يعني يفيد استحباب المبادرة إلى الأعمال الصالحة. لكن لو أنك يعني أخرتها بشرط ألا يخرج الوقت الاختياري فلا يكون عليك إثم، وإن يكون فاتك فضل الصلاة في أول الوقت. في بعض الأيام القليلة وفي بعض البلدان لا يكون هناك ظل للزوال، نحن نقول عندنا في ليبيا نقول الظل يموت، يعني يموت الظل تحت الشيء، يكون ظل الزوال صفر يعني. فالقامة الأولى في مثال العصا الذي ذكرناه، القامة الأولى هو عندما يصل طول الظل العصا بعد الظهر إلى 50 سنتيمترا، نفس طولها الحقيقي، هذه القامة الأولى. القامة الأولى. قال والمختار للعصر من آخر القامة الأولى إلى الاصفرار، المختار للعصر من آخر القامة الأولى إلى الاصفرار. الآن لما بدأ طول العصا، طول ظل العصا يزيد على 57 مترا، اللي هي 50 متر طول العصا و 50 سنتيمتر طول العصا، بالإضافة إلى 7 سنتيمترات ظل الزوال اللي هو أقصر ظل ممكن. لما يتجاوز ظل العصا 57 سنتيمترا معناها دخل وقت العصر الاختياري. هو هنا ماذا قال؟ قال والمختار للعصر من آخر القامة الأولى إلى الاصفرار. الاصفرار هو لما تصبح أشعة الشمس أو يصبح ضوء الشمس على الجدران على البيوت وعلى الأرض مصفرا مائلا إلى الحمرة أو أصفر وليس أبيض. عند الاصفرار هذا ينتهي وقت العصر الاختياري ويبقى لنا وقت العصر الضروري، معناها وقت الضروري للظهر ووقت الضروري للعصر يشتركان في الجزء الأخير من النهار. ما بين القامة، ما بين انتهاء القامة الأولى إلى الاصفرار هذا وقت اختياري للعصر وضروري للظهر. الوقت الضروري يحرم تأخير الصلاة إليه إلا لضرورات محددة. بعض الناس يتوسع في معنى الضرورة هنا، يقول كان تعبان والله فاشل ما نقدرش نوقف. لا، ما تقدرش توقف، صلي جالسا في الوقت الاختياري. لو أنك لا تستطيع إلا أن تصلي جالسا في الوقت الاختياري أو تصلي قائما واقفا، يعني قائما في الوقت الضروري، يجب عليك أن تصلي في الوقت الاختياري ولو جالسا ولا تؤخر إلى الوقت الضروري. الوقت الضروري هذه أعدار محددة. كافر أسلم في الوقت الضروري بيصلي في الوقت الضروري، هذا صبي بلغ يصلي في الوقت الضروري، حائض طهرت في الوقت الضروري بتصلي في الوقت الضروري، هذه أعدار مثل هذه يعني. نائم استيقظ في الوقت الضروري، هذه الأعدار. لكن واحد تعبان كسلان صلي قائما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، حديث عمران بن حسين في الصحيحين. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يحفظنا من نزغات الشياطين وألا يقطعنا عن العلم والعمل، إنه أرحم الراحمين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.